لكن لا أسجلها، وأنا قلت الحمد لله يعني، وخصوصا تقول في أشياء كثير مسجلة عندك، فأشياء بدأ مسجلة عندك. على كل حال خلي على رأيه. جزاك الله خير، خذ سكر تفضل. إخوة الإيمان، وتم لقاء آخر بعد العودة.